تشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد اتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فيا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءت